طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف مستعينين بالله متوكلين عليه مستمدين منه العون والتوفيق والقبول في المجلس الثاني في هذا اليوم، وهو مدارسة ودراسة كتاب متن أخصر المختصرات في الفقه. وكنا وقفنا على باب صلاة أهل الأعذار، ما يسميه الفقهاء صلاة أهل الأعذار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب، وإلا تعين، إلى آخره. هذا الفصل أو هذا الباب يعقده الفقهاء رحمهم الله في هذا الموضع لبيان صفة الصلاة لأهل الأعذار. وأهل الأعذار في هذا الباب ثلاثة: المريض والمسافر والخائف. هؤلاء ترد عليهم هذه الأعذار التي تؤثر على صفة الصلاة، فلهذا راعت الشريعة أحوالهم، والدين ولله الحمد دين اليسر والسهولة، فسهلت ويسرت على مثل هؤلاء وشرعت لهم أحكاما خاصة تخصهم، فهؤلاء هم أهل الأعذار. فإذن هذا الباب مكون من كم؟ من ثلاثة أنواع. نعم، وإن كان المؤلف يعني سردها، لكن هي ثلاثة: المريض والمسافر والخائف. نبدأ بالأول وهو المريض. والكلام في صلاة المريض في مسائل: المسألة الأولى مراتب صلاة المريض، مراتب صلاة المريض، وهذه ذكرها المؤلف في قوله: يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، إلى آخره. إذن المرتبة الأولى الصلاة قائما، والمراد الفرض. طبعا نحن الآن نتكلم في صلاة الفريضة، والمقصود بالفريضة يشمل فرض العين وفرض الكفاية، مثل صلاة الجنازة مثلا، ما حكمها؟ فرض كفاية. فإذا صلى المريض، لو نفرض مريض حضر صلاة الجنازة، هل يلزمه القيام؟ الجواب وهو قادر، الجواب نعم يلزمه، لأنها فرض، سواء كانت فرض عين أو فرض كفاية. وقوله يصلي المريض قائما، هذا على سبيل الفرضية واللزوم في الفرض في صلاة الفريضة، فلا ينتقل إلى المرتبة الثانية ما دام قادرا على المرتبة الأولى. انتبه، ما دام قادرا على المرتبة الأولى فلا يجوز أن ينتقل إلى المرتبة الثانية، ولو كهيئة الراكع. يعني مثل مريض ما يستطيع أن يقوم منتصبا، لكنه يستطيع أن ينحني، يعني يستطيع أن يصلي وهو منحن ظهره على هيئة الراكع، فهل هذا يرخص له بالقعود؟ الجواب لا، نقول تصلي على حالك ما دمت قادرا بلا مشقة. طيب، لو كان القيام المجرد لا يستطيع، لكنه يستطيع القيام معتمدا، هذا مريض يقول أنا أصلي الفريضة قائما هكذا لا أستطيع، لكن لو كان معي عصا استطعت، فهل هذا يرخص له بالصلاة الفريضة قاعدا؟ الجواب لا، نقول يلزمك تصلي معتمدا على عصا ونحوها. واضح؟ طيب، صورة ثالثة: المريض الذي لا يستطيع القيام المجرد، لكنه يستطيع الصلاة الفريضة قائما بالاستناد. مثال ذلك: مريض يقول أنا القيام المجرد لا أستطيع أصلي الفريضة، لكني لو استندت على جدار استطعت، فهذا هل يرخص له بالصلاة الفريضة قاعدا، أو نقول يلزمك أن تصلي الفرض مستندا على جدار ونحوه؟ ما هو الجواب؟ والصورة واضحة؟ نعم. صورة المسألة واضحة؟ نعم. فما هو الجواب؟ يصلي مستندا، صحيح؟ نعم. إذن يا أخوان، صلاة القيام سواء كان قياما مجردا أو قياما على هيئة الركوع أو قياما مع الاعتماد أو قياما مع الاستناد، كل هذه ينتقل إليها المريض قبل أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى القعود. وهذا الحقيقة يبين ماذا؟ يبين تساهل كثير من المصلين الذين يصلون قعودا في هذه الأيام. نلاحظ كثرة الآن الصلاة على الكراسي، وربما لو حققت في أحوالهم وجدت بعضا منهم لا يجوز له ولا يباح له الصلاة على الكرسي، إما لأنه يستطيع القيام مع الاعتماد أو القيام مع الاستناد. عندنا القيام مع الاعتماد والقيام مع الاستناد، واضح الفرق بينها؟ نعم. فمن استطاع شيئا منهما فلا ينتقل إلى القعود، واضح؟ طيب، بالنسبة لمن كان قادرا على القيام، هل يرخص له أن يصلي قائما مع الاعتماد؟ يعني واحد يستطيع أنه يصلي قائم لكنه قال أصلي معتمدا على الجدار أو نحوه، جدار أو غيره، فهل يباح له ذلك؟ الجواب الاعتماد، إذا كان اعتمادا تاما فلا. نص الفقهاء قالوا لا يجزئ القيام باعتماد تام مع القدرة على عدمه. وش معنى الاعتماد التام؟ ضابطه هو الاعتماد الذي لو أزيل العمدة لسقط المعتمد. يعني واحد مثلا متكئ على سارية، مستند، ما نقول مستند على سارية، معتمد عليها، لو فرضنا أن أزيلت السارية سقط، فهذا اعتماد تام، فهذا لا يجوز له أن يصلي الصلاة الفريضة على هذه الحال وهو قادر على القيام، واضح يا أخوان؟ طيب، لكن الذي لا يستطيع القيام المجرد هل يجوز أن يصلي معتمدا اعتمادا تاما؟ نعم يجوز. وهل يباح له القعود في هذه الصورة؟ الجواب لا، واضح يا أخوان إذن هذا؟ طيب، إذا لم يستطع القيام، الآن هذه المرتبة الأولى، نحن الآن في المسألة الأولى، وش عنوان المسألة؟ مراتب صلاة المريض، مراتب صلاة المريض. المرتبة الأولى ما هي؟ الصلاة قائما، وقلنا الصلاة قائما يندرج فيها صور، إما القيام المجرد أو القيام مع الاعتماد أو القيام مع الاستناد، واضح؟ طيب، إن لم يستطع هذا كله، مريض يقول أنا والله لا أستطيع أن أقوم قياما مجردا ولا قيام مع الاعتماد ولا قيام مع الاستناد، نقول تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي القعود. ومتى يباح أن يصلي المريض قاعدا؟ والكلام في الفرض طبعا، لأن النافلة حتى القادر يجوز أن يصلي قاعدا، الكلام في الفريضة. متى يجوز للمريض أن يصلي الفرض قاعدا؟ نقول إذا عجز عن القيام أو شق عليه. انتبه، هنا فرق بين العجز والمشقة. ما الفرق بينهما؟ العجز لا يمكن، ما يمكنه يعني القيام، إنسان مثلا مكسور الظهر، فهذا جالس يعني قاعد لا يستطيع أن يقوم أبدا. لكن الذي يشق عليه هو من يستطيع لكن بكلفة. نعم، وكيف نميز أو نضبط هذا؟ نقول الضابط هو الخشوع وحضور القلب، بمعنى لو أنه مثلا لو قام لحصل له قلق وتشويش ومشقة، فمثل هذا يرخص له بالقعود. واضح يا أخوان؟ إذن إذا عجز المريض أو شق عليه أن يصلي قائما بالمراتب السابقة فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي القعود. طيب القاعد كيف يصلي؟ ما صفة القعود؟ نقول كما يشاء، يصلي قاعدا كما يشاء، لكن الأفضل أن يتربع، أن يصلي متربعا في موضع قيامه، والتربع واضح. نعم، وهذا جاء في حديث عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، ولأنه أكثر طمأنينة وراحة. نعم شيخ، أي نعم، هذا هو التربع. طيب إذا عجز عن القعود أو شق عليه ينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الصلاة على جنبه، فهذا المريض لا يستطيع صلاة الفريضة قائما ولا قاعدا، إما لعجز أو لمشقة، فنقول تنتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الصلاة على جنب، ويستقبل القبلة بوجهه. طيب هل يصلي على الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر؟ نقول يفعل ما هو الأيسر له، ما هو الأيسر، فإن تساوى فالأيمن أفضل، فإن تساويا فالأيمن أفضل. واضح؟ يعني يكون مثلا هذه القبلة يضطجع على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر، ويكون وجهه جهة القبلة ويصلي، فيفعل ما هو الأيسر، وإن تساوى الأمران فالأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقد ورد في هذا حديث خاص لكن في سنده ضعف، حديث علي رضي الله عنه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. هذا نص لكن سنده ضعيف، الحديث في الدارقطني والبيهقي بسند ضعيف. لا، الآن ستأتي، الآن ستأتي. طيب هذه المراتب الثلاث لأنها مذكورة في كلام المؤلف، المراتب الثلاث ما دليلها؟ دليلها حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، حديث ثابت في صحيح البخاري. واضح يا أخوان؟ طيب قال المؤلف وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين. الصلاة مستلقيا إذا كان قادرا على الجنب فلا تصح، فإذا هذه مرتبة رابعة، هذه المرتبة رابعة مستقلة. إذا عجز عن المرتبة الثالثة، يعني هذا مريض يقول لا أستطيع أن أصلي الفرض لا قائما ولا قاعدا ولا على جنب، لكنه يستطيع أن يصلي مستلقيا على ظهره، يستطيع أن يصلي مستلقيا على ظهره، فنقول تصلي مستلقيا على ظهرك، وتكون يكون اتجاهه إلى القبلة إذا قدر على ذلك. واضح يا أخوان؟ قال نعم نعم، تكون رجلاه إلى القبلة، نعم، بحيث أنه لو أقيم لكان وجهه إلى القبلة. طيب كيف يركع ويسجد؟ قال المؤلف ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف. هذه مسألة صفة الركوع والسجود. قال يومئ، يعني يومئ إيماء بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، أخفض من الركوع، ليتميز السجود عن الركوع. واضح؟ طيب إذا صلى على جنبه يومئ بماذا؟ لو مريض مثلا صلى على جنبه كيف يركع ويسجد؟ يومئ برأسه، نعم، يومئ برأسه إلى صدره، يعني هو على جنبه فيقول هكذا في الركوع سمع الله لمن حمده، ثم الله أكبر في السجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ويجعل السجود أخفض من الركوع. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب هنا مسألة، من عجز عن السجود على الجبهة فهل يلزمه بقية الأعضاء؟ لأننا نعلم أن السجود على 7 أعضاء، سبق معنا في أركان الصلاة السجود على 7 أعضاء. فلو فرضنا إنسان مثلا أجرى عملية في عينه، أجريت له عملية جراحية في عينه وقال له الأطباء لا تسجد لمدة 2 أسبوع، فكيف يصلي؟ هو قادر على القيام والقعود والركوع، يعني هو طيب ما في شيء، اللهم إلا فقط عينه، فكيف يصلي مثل هذا؟ قال بعض الفقهاء نعم لا يلزمه السجود، ومن عجز عن الجبهة لم يلزمه بغيرها، لكن الأقرب الله أعلم وهو مقتضى القواعد أن من عجز عن الجبهة يسجد على غيرها، هذا مقتضى القواعد. فاتقوا الله، إذا أمرتكم بأمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والقاعدة لا يترك الميسور من أجل المعسور، هذه قاعدة عند قاعدة فقهية، لا يترك الميسور من أجل المعسور. فنقول تسجد على كفيك وقدميك وركبتيك، وأما الجبهة فلا تسجد لأجل العذر وهو المرض، واضح يا أخوان؟ طيب قال فإن عجز أومأ بطرفه، يعني من عجز عن الإيماء، الإيماء برأسه أو صدره، فإنه يومئ بطرفه، والطرف ما هو؟ العين. وهذا الحقيقة لم يقل به كثير من العلماء، ذكروا حديثا الله أعلم به ليس في دواوين الحديث المشهورة، فهذا هو المذهب، يعني من عجز عن الإيماء بالرأس قالوا يومئ بعينه، بطرف العين، يحرك عينه ركوعا وسجودا. والأقرب في هذا والله أعلم أن من عجز عن الإيماء فإنه تسقط عنه الأفعال دون الأقوال، هذا الأقرب في هذه المسألة. فاتقوا الله ما استطعتم، ما معنى ذلك؟ يعني يصلي بالأقوال دون الأفعال. فلو أن إنسان مثلا مصاب بشلل رباعي ومثلا كسر في الرقبة، فهو لا يستطيع أن يحرك شيء، مستند على ظهره على السرير، مستلقي على السرير، لا يستطيع أن يحرك شيئا من بدنه، كيف يصلي؟ بالأقوال، يقول الله أكبر، يقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة وصورة، ثم يقول الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، الله أكبر. فهو يتنقل بدون أفعال، وإنما يصلي بالأقوال والنية، لأن الصلاة، انتبه يا أخوان، هذه مسألة أو فائدة تضبط في مفيدة في هذا الباب. الصلاة مركبة من 3 أشياء: نية وأقوال وأفعال، أليس كذلك؟ الصلاة نية وأقوال وأفعال، فمن عجز عن شيء فيأتي بما يقدر عليه، فهذا الآن عجز عن الأفعال، نقول عليك النية والأقوال، واضح؟ طيب إذن هذا ما يتعلق بمن عجز عن الإيماء. وأنبه هنا أيضا على أمر يعني عند بعض العامة، وهو الإيماء بالأصبع، بعضهم مثلا من عجز عن الإيماء بالبدن بالرأس فإنه يجعل الأصبع وهكذا يركع، وهذا لا أصل له الحقيقة، لا في السنة ولا في كلام أهل العلم، لا أدري من وين أتاهم، لا يعرف في كتب الفقه ولا يعرف أيضا في بعض في الأحاديث، فهذا لا أصل له. طيب، لو فرضنا أن مريضا عجز عن الأقوال والأفعال، هل يمكن تصور هذه المسألة؟ نعم يمكن. كيف؟ أيه؟ نعم أيه؟ في فمه، وهذا يمنع الكلام. أيه؟ نعم. لو مثلا فرضنا أنه هل يمكن أن يصاب اللسان بالشلل، أو مثلا يقطع لسانه، أو المهم. نعم أيه؟ وش اسمه؟ أيه نعم أحسنت، ويكون واعي. نعم نعم تقول نعم، هذه الشلل مع البكم، يعني إنسان أبكم وأصيب بشلل. نعم المهم نعم أنه يمكن، فهذا مريض لا يستطيع الأقوال ولا الأفعال، لكن عقله معه، عقله معه لكن لا يستطيع الأقوال ولا الأفعال، هل تسقط عنه الصلاة أم لا؟ لا تسقط. نعم كيف يصلي؟ يصلي أنت القاعدة السابقة، أيوة يصلي بالنية. نعم صحيح صحيح أصبتم، لأن قلنا أن الصلاة مركبة من نية وأقوال وأفعال، هذا عجز عن الأقوال والأفعال، ماذا بقي؟ بقي النية. كيف يصلي؟ نقول هذا لأنه الآن عقله معه واعي، ينوي أنه يصلي الظهر، ثم ينوي أنه يكبر، وينوي قراءة الفاتحة، وينوي الركوع، ويقول الركوع ذكر كذا، وهكذا بنية القلب حتى يسلم، فلا يصدر منه قول ولا فعل لكن بالنية. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يترك الميسور من أجل المعسور. فهنا ضابط في باب صلاة أهل الأعذار أو صلاة المريض، ضابط نحفظه، ينبغي أن نحفظه ونفهمه جيدا، أنه لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، وهذا نص عليه المؤلف في المتن، ما دام العقل ثابت لا تسقط الصلاة، وهذه مسألة مهمة جدا، ويقع الإخلال بها كثيرا. وأنا أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة أن نوعي الناس بهذا الأمر، لأن هناك جهل، مريض في المستشفى تمت زيارته وسئل عن حاله، ومع الحديث قال أنا لم أصلي منذ أسبوع، وهو من أهل الخير، قال لي أسبوع الآن ما صليت، ليه يا فلان؟ قال الله كيف أصلي الآن، ملابسي نجسة، والسرير المفرش نجس، ولا أستطيع أقوم وأتوضأ، لكن إن شاء الله إذا تعافيت وخرجت صليتها. هل فعل هذا صحيح؟ نعم لا، خطأ كبير، وهذا بسبب الجهل، وإلا هو من أهل الخير ومن أهل المواظبة على الصلاة، لكن يظن أن هذه مانعة من الصلاة. فالجهل في هذا عند كثير من الناس، فنقول صلي على حسب حالك، حتى لو كان المفرش نجسا تغيره، ما استطعت لا تغير ولا تغسل، صلي على حسب حالك، ما دام العقل ثابت لا تسقط الصلاة، هذا هو الضابط. نعم نعم صحيح صحيح نعم، وسيأتينا أنه إذا كان يشق عليه يباح له الجمع، المريض من يرخص له بالجمع إذا كان يشق عليه. طيب المسألة نعم، إذن عرفنا يا أخوان، فإن عجز فبقلبه مستحضرا القول والفعل، إذن ها نص على المسألة هذه، إن عجز المريض عن القول والفعل فيصلي بقلبه مستحضرا القول والفعل. قال ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، وهذا ذكرناه أنه ما دام عقل الإنسان معه فلا يسقط عنه فعل الصلاة. ثم قال: فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. انتبه، هذه المسألة الأخيرة في صلاة المريض. أولا ينبغي أن نفهم صورة المسألة. إن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى، هذه المسألة مركبة من فرعين. الفرع الأول إذا طرأ العجز في أثناء الصلاة، إذا طرأ العجز في أثناء الصلاة. مثال ذلك: رجل يصلي طيب معافى، يصلي صلاة الظهر، وبعد أن صلى ركعتين أصيب بشد عضلي في ظهره. التشهد الأول أراد أن يقوم ما استطاع، ماذا يفعل؟ يكمل الصلاة قاعدة ولا لا؟ هنا الآن طرأ ماذا عليه؟ طرأ عجز بعد أن كان قادرا، واضح؟ الفرع الثاني العكس: إنسان مريض لا يستطيع القيام بالمراتب السابقة، فصلى قاعدا، فلما صلى ركعتين من صلاة الظهر أحس بنشاط فحاول القيام فقام، قدر على القيام، فماذا يلزمه؟ هل يستأنف الصلاة يقطعها ويبدأ من جديد؟ الآن هو صلى ركعتين من الظهر، صلى الركعتين الأوليين قاعدا، ثم طرأ عليه إيش، العجز ولا القدرة؟ طرأ عليه القدرة، فهل هذا نقول الآن تقطع صلاتك وتبدأ من جديد حتى تصلي الصلاة كلها قائما، أو نقول تكمل؟ نعم يكمل، نقول نعم. ولهذا المؤلف قال يبني، يعني يبني على ما سبق، ما يستأنف من جديد، لا يبني على ما سبق. كل هذا للعمومات: فاتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. واضح يا أخوان؟ طيب، نعم، هذا ما يتعلق بهذا الشق الأول وهو صلاة المريض. ننتقل بعده إلى الشق الثاني وهو صلاة المسافر. قال المؤلف رحمه الله: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة إلى آخره. هذا الجانب من صلاة أهل الأعذار، وهو الشق الثاني من أهل الأعذار، وهو المسافر. والمسافر يتعلق به أحكام في باب الصلاة، ساقها المؤلف أو أبرز المسائل في ما ذكره، ولعلنا نلخص ما ذكره في مسائل. المسألة الأولى: حكم قصر الرباعية في السفر. طبعا المسافر في الصلاة يرخص له بأمرين: القصر والجمع. فأولا القصر، ما حكم قصر الرباعية؟ طبعا لأن الذي يقصر هو الرباعية، الثلاثية والثنائية لا تقصر، الرباعية تقصر إلى ركعتين. هل هذا القصر واجب أو سنة؟ بعبارة أخرى، هل هو عزيمة أو رخصة؟ كلام المؤلف يقول، لو نظرنا إلى المؤلف قال يسن، وإذا قال الفقهاء يسن يعني أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. فلو أن إنسان سافر الآن من الرياض إلى مكة، وفي الطريق توقف في المحطة وصلى الظهر 4 ركعات، هل يجوز له هذا الفعل؟ نعم، لكن نقول خالفت السنة وصلاتك صحيحة ولا إثم عليك. هذا على كلام المؤلف، وهذا هو الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القصر عزيمة، بمعنى أن صلاة المسافر ركعتين كما أن صلاة الحاضر 4، فلا يجوز له أن يصلي 4، وهو قول قوي من جهة الدليل، قول قوي من جهة الدليل. ليس هذا محل بحث المسألة ومناقشة أدلة والجواب عن ما، لكنه الأحوط الحقيقة الإنسان أن المسافر أن يواظب على القصر. والذين نقلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان مواظبا، لم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفر قط. جريان العمل على كثرة الأسفار وتنوعها وتعددها ولم ينقل عنه في واقعة واحدة أنه صلى صلاة رباعية 4 ركعات في سفر البتة. وأدلة أخرى الحقيقة يعني تقوي هذا القول، لكن الصارف لأهل العلم أو عند أهل العلم عن كونه عزيمة فعل الصحابة، فإن الصحابة تموا خلف عثمان في منى، وكذلك ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفر، كانت تتم في السفر، فجعلوا هذا صارفا. فلهذا نقول إن السفر عفوا إن القصر في السفر رخصة وسنة مؤكدة ولا ينبغي تركه أبدا، لا ينبغي للمسلم أن يترك القصر في السفر. هذه المسألة الأولى، حكم قصر الرباعية في السفر. المسألة الثانية، ضابط السفر الذي يباح فيه القصر، ضابط السفر الذي يباح فيه القصر. نعم، هذه المسألة قال المؤلف في سفر طويل، وجماهير أهل العلم أنهم يحدون ذلك بالمسافة، وجمهورهم يحدونها ب4 برد أو 48 ميل أو ما يقارب 80 كيلومتر، وجعلوا هذه هي المسافة التي يرخص فيها السفر، فمن سافر هذه المسافة فأكثر فيقصر، ومن كان سفره أقل فلا يقصر. جعلوا إذن الضابط هو ماذا؟ تحديد المسافة، وهذا قول جماهير أهل العلم. والقول الآخر أن الضابط هو العرف، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومال إليه الموفق بن قدامة قبلهما رحم الله الجميع. والحقيقة أيضا هذه من المسائل المشهورة، وقول شيخ الإسلام ضبطه بالعرف قول من حيث الأدلة قول قوي، لأن التقدير بابه التوقيف، وليس هناك ما يدل على هذا التقدير، وأقوال الصحابة مختلفة في هذا، متباينة في تقديراتهم، فالأصل إطلاق ما ورد مطلقا. وفي قوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، علق الله القصر بمطلق الضرب في الأرض ولم يقيد بمسافة معينة أو مقدار معين. فالسفر الذي يشرع فيه الترخص برخص السفر هو ما اعتبر سفرا عرفا. لكن قد يشكل عند بعض الناس تنزيل العرف، هل هذا سفر أو لا؟ فنقول ممكن أن نقدره عند الإشكال على سبيل التقريب، يعني نقرب العرف بهذا المقدار، فنقول هو أن يكون مقداره 80 كيلومتر. واضح؟ نعم. طيب، المسألة الثالثة، يبدأ لا مسألة أخرى متى يبدأ الترخص؟ أي هذه مسألة أخرى، متى يبدأ المسافر في الترخص برخص السفر؟ إذا فارق البنيان، إذا فارق البنيان يترخص، يقصر الصلاة، يفطر في رمضان وهكذا. نعم الشيخ. هذا ذكره، هذا ذكره شيخ الإسلام، شيخ الإسلام العرف، لكن تقريبه بالمسافة هذا نص عليه أي ماك. نعم، جمع بين القولين وتقريب للناس، لأن يعني بعض الناس الآن يشكل عليه يقول ما ندري هذا عرف ولا لا. وعلى كل، إذا أشكل على الإنسان يستصحب القاعدة، يعني هو الآن مقيم وذهب وشك هل هو الآن مسافر أو لا، فنقول عندنا قاعدة، اليقين لا يزول بالشك، فاليقين هو الإقامة والمشكوك فيه السفر، فيجعل حكم حكم المقيم. واحد مسافر وانتقل شك هل صار مقيم أو لا، نقول اليقين لا يزول بالشك، كذلك استصحاب الحال. طيب، المسألة الثالثة، هل يجوز القصر في سفر المعصية؟ وهذه مأخوذة من كلام المؤلف في قوله في سفر طويل مباح. مفهوم كلامه أنه إذا كان السفر غير مباح فلا يجوز لك أن تقصر الصلاة، وهذا مذهب الجمهور، يشترطون أن يكون السفر مباحا. قالوا لأن الرخصة لا تستباح بالمعصية، واستدلوا أيضا بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهذا في أكل الميتة، فمن اضطر إلى أكل الميتة فلا إثم عليه، لكن يستثنى صورة الباغي والعادي. وفسروا الباغي هو الباغي على الإمام والعادي المعتدي على المسلمين، فمن اضطر وبين قوسين غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لكن الباغي والعادي هل عليه إثم؟ نعم عليه إثم. فقالوا إذا كان الباغي والعادي هؤلاء العصاة لم يرخص لهم أكل الميتة مع حاجتهم فغيرها من الرخص من باب أولى. واضح وجه الاستدلال؟ نعم. ما هي؟ إيه نعم رخصة قررنا، إيه رخصة قررنا، هي المسألة الأولى هل هي رخصة أو عزيمة؟ قلنا خلاف، والجمهور أنه رخصة. لا إذا قلنا سنة هو ينبني على هذا، إذا قلنا رخصة فيكون سنة، وإذا قلنا عزيمة فيكون واجب. الرخصة سنة. نعم نعم الرخصة. لا لا ليس كل سنة رخصة، لكن كل رخصة سنة. الأخذ بالرخصة سنة. الأخذ بالرخصة نعم، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. طيب واضح يا أخوان الاستدلال بالآية، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فسروا الباغي بالباغي على الإمام والعادي المعتدي على المسلمين. واضح يا أخوان، هذا دليل الجمهور. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرخصة القصر تشمل العاصي وغيره، تشمل العاصي وغيره، واستدلوا بإطلاق النصوص، إطلاق النصوص أن الله رخص للمسافر بالقصر، وهذا يشمل سفر الطاعة وسفر المعصية. قالوا أيضا وصلاة المسافر ركعتين هي فرضه، كما قال ابن عباس فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وهذا رواه مسلم في الصحيح. فقالوا إن هذا هو فرض المسافر، فرض المسافر الصلاة ركعتين. وأما الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فالصحيح في معناها أن الباغي هو الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال، والعادي هو الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه، وهذا هو الأقرب وهو الذي يتناسب مع سياق الآية، يتناسب مع سياق الآية، لأن الآية في أكل الميتة للمضطر، في أكل الميتة للمضطر. طيب واضح يا أخوان. إذن ثمرة الخلاف، لو أن إنسانا سافر من بلده إلى بلد آخر لأجل معاشرة البغايا، في بلده لا يوجد هذا لا يتوفر، فقالوا في البلد الفلاني هذا موجود وسهل ورخيص فسافر، وفي سفره هل يقصر الصلاة أو لا؟ هو مسلم، مسلم هو عاد، هو الله يتوب عليه، نعم هو الآن مسلم وموحد، ولكن يعني ابتلي بهذا البلاء نسأل الله العافية، فهل يقصر الصلاة أو لا يقصر؟ الجمهور ومنهم المذهب كما هو قول المؤلف لا يقصر، لا يجوز له القصر، فيقولون لا ما يجوز أن تصلي الظهر أربع والعصر أربع، ولكن على القول الآخر أنه يترخص برخص المسافر فيقصر الصلاة ويصليها ركعتين. طيب، المسألة الرابعة: صفة صلاة السفر في الحضر وعكسه. وهذه في قول المؤلف: ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. انتبه، هذه المسألة أيضا تتركب أو تتكون من فرعين. الفرع الأول قضاء صلاة السفر في الحضر، قضاء صلاة السفر في الحضر. صورة المسألة ومثالها: هذا رجل مسافر من الرياض إلى مكة، وفي الطريق توقف في المحطة وصلى الظهر ركعتين، طيب، واستمر حتى وصل إلى بيته، فلما وصل إلى بيته تذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء، فالآن يلزمه الإعادة، أليس كذلك؟ هل يعيدها ركعتين أو يعيدها أربعا؟ الآن هو الآن سيقضي صلاة سفر في حضر، سيقضي صلاة سفر في حضر، واضح صورة المسألة؟ هل يصليها ركعتين أو يصليها أربعا؟ المؤلف ماذا يقول؟ قال يقضيها أربعا تامة لا يقصر، ويقضي صلاة سفر في حضر تامة فيصليها أربعا. تعليل ذلك لماذا؟ قالوا لأن القصر مرتبط بالسفر، القصر من رخص السفر، وقد زال عنه وصف السفر الآن فبطل بزواله، واضح؟ الآن في حالة الآن الصلاة، هل هو مسافر ولا مقيم؟ مقيم، قالوا خلاص، والقصر مرتبط بحالة السفر وقد زال عنه وصف السفر فيزول عن حكم المسافر فيصلي تامة، واضح؟ وهناك قول لبعض أهل العلم قالوا بل يصليها قصرا، بل يصليها قصرا بناء على قاعدة أخرى من القواعد الفقهية، وهي أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، يعني قضاء الصلاة تكون على هيئتها كحالة الأداء، وهذا أقرب، وهذا أقرب، نعم، فله أن يصليها ركعتين باعتبار حال الأداء، وحال الأداء كان مسافرا، نعم. طيب، الفرع الثاني في هذه المسألة عكسه، قال وعكسه. ما معنى عكسه؟ عكسه يعني قضاء صلاة الحضر في السفر، قضاء صلاة الحضر في السفر. مثال ذلك: هذا رجل صلى الظهر في بيته أربعا، أو امرأة صلت الظهر في بيتها أربعا، ثم ركبت السيارة مسافرة إلى مكة، في الطريق توقفوا في المحطة لصلاة العصر، فلما توضأت تذكرت أنها صلت الظهر على غير طهارة، تلزمها الآن الإعادة، صحيح؟ فهي الآن تريد أن تقضي صلاة حضر في سفر، هل تصليها ركعتين أو تصليها أربعا؟ واضح الصورة؟ نعم. المؤلف يقول تصليها تامة، تامة، نعم، كل الصورتين. قال ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة، نعم. وهذا هو لا إشكال، هذا لا خلاف فيه، نقل الإجماع في هذه المسألة بناء على القاعدة القضاء يحكي الأداء. أنت نعم افهم القاعدة هذه وطبقها يسهل عليك المسألة. القضاء معتبر بالأداء، أو القضاء يحكي الأداء، هذه الصلاة وجب لزمتها تامة فعليها أن تقضيها تامة، نعم. وهنا مسألة أيضا مرتبطة بهذا ويسأل عنها بعض الناس، وهي إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، واضح، فهل له أن يصليها قصرا أم تلزمه تامة؟ يعني مثال ذلك هذا رجل من أهل الرياض، رجل من أهل الرياض فيريد السفر مثلا إلى مكة، فأذن الظهر يعني مشغول بتحميل العفش والأغراض، فأذن الظهر وهو في بيته ثم ركب السيارة وخرج إلى الطريق طريق السفر، فهو الآن أذن دخل وقت الصلاة وهو في البلد مقيم لكنه مشى، وفي أثناء بعد ما مشى مثلا ساعة توقف لأداء صلاة الظهر، فهل يصليها قصرا أو تلزمه تامة؟ واضح المسألة ها؟ نعم الجواب، الجواب نعم أنه يصليها قصرا لأن المعتبر وقت فعل الصلاة، وقت فعل الصلاة، وهو الآن يصلي في حال السفر ولا في حال الحضر؟ في حال السفر، حضرت ما في إشكال لكنه ما صلى، لو صلى قلنا يلزمك التمام، لكنه الآن صلى في السفر عليه ما في قضاء، ما في قضاء الآن، هو يصلي أداء، صلاته الآن هل هي قضاء ولا أداء؟ ها صلاته هل هي قضاء ولا أداء؟ أداء، صلاته أداء، نعم الجواب صحيح، نعم فنقول له أن يصليها قصرا وله أن يجمعها مع العصر أيضا. طيب المسألة الخامسة ذكر قال المؤلف رحمه الله ومن نوى إقامة مطلقة بموقع، عندكم بموقع ها؟ بموضع أو موقع بموضع أي عفوا بموضع، ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم. نعم لا لا بس الضبط يعني أنا هي بموضع. هذه الفروع، هذه مسألة نجعلها الآن رقم كم؟ الخامسة. نقول مواضع لزوم الإتمام، مواضع لزوم الإتمام يعني متى يلزم المسافر أن يتم، واضح؟ وذكر المؤلف رحمه الله 3 مسائل. المسألة الأولى إذا نوى الإقامة المطلقة، إذا نوى الإقامة المطلقة، انتبه هنا الحقيقة من مواضع الإشكال في كتاب الصلاة هذا المواضع، نعم، وحتى يتيسر لك فهم كلام الفقهاء لابد أن تستحضر يعني أحوال الناس عند الفقهاء، وهذا لم يذكروه لكن يفهمه من أدمن النظر في كلامهم. الفقهاء رحمهم الله يقسمون الناس إلى 3 أقسام، إما مستوطن أو مسافر أو مقيم، نعم عندهم الناس إما مستوطن أو مسافر أو مقيم. المستوطن من اتخذ هذا المكان وطنا له، خلاص قال هذا أنا الآن استوطنه وهو وطني الذي أعيش فيه ما أنتقل عنه، من كان هذا يقال عنه مستوطن، واضح. المسافر واضح هو الضارب في الأرض أو الذي نزل في بلد لكن لم ينوي الإقامة ولا الاستيطان، وسيتضح أكثر بعد قليل. بقينا في المرتبة الثالثة وهو المقيم، المقيم، المقيم عند الفقهاء نوعان، إقامة مطلقة وإقامة مقيدة. الإقامة المطلقة انتبه كل هذا حتى نفهم كلمة ومن نوى إقامة مطلقة، هذا كلام المؤلف، ومن نوى إقامة مطلقة، ايش معنى إقامة مطلقة؟ اي نعم الإقامة المطلقة هي الإقامة غير المقيدة بزمن او عمل، واضح يعني، وأيضا ليست استيطانا، يعني هو الآن لم يستوطن، لم ينوي أن يتخذ هذا البلد وطنا، ولكن قال أنا أقيم في هذا البلد. طيب إقامتك هذه هل محددة بزمن سنة شهر أسبوع؟ قال لا. هل هي محددة بعمل عندك عمل تريد تنجزه وتذهب ترجع إلى بلدك؟ قال لا. فإذا كان هذا حاله هذه هي الإقامة المطلقة، هي الإقامة، وحينما نقول الإقامة يخرج الاستيطان، هي الإقامة التي لا تتقيد بزمن ولا بعمل. مثال ذلك إنسان سافر إلى بلد وجد فيه ما شاء الله رزق تجارة وخير، فقال طيب هذا اللي أريد، فجلس في هذا البلد يعمل ويبيع ويشتري، خلاص يستمر. طيب لك مدة محددة؟ قال لا. طيب أنت خلاص تريد أن تتخذه وطنا؟ قال لا، لا أنا وطني هناك، هناك أهلي وبيتي، ما لكني مقيم إقامة مستمرة. واضح؟ أو إنسان مثال آخر، إنسان مثلا ذهب إلى بلد فيه طلب علم، إنسان يحب العلم، فقالوا له البلد الفلاني فيه طلبة علم وعلماء ودروس وحركة علمية، قال وين؟ قال فلان، قال ذا، فذهب إليه. ولما ذهب إلى البلد من البلدان مكة مثلا، ووجد والله فعلا فيه حركة علمية ودروس، فأقام جلس في هذا البلد وصار يتنقل بين الدروس وبين أهل العلم، وهو مثلا من أهل الرياض. الآن هذا الآن في حالة مكثه، هل هو مستوطن؟ ها؟ لا. هل هو مسافر عندهم؟ لا، هو مقيم. طيب إقامته هذه مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة، لأنها ليست محددة لا بزمن ولا بعمل. واضح يا أخوان؟ ويمكن أيضا ممكن نضرب مثال ثالث مثلا، ولا أدري يعني هل ينطبق تماما، لكن نشوف إن شاء الله. مثل موظف السفارات، تعرفون أن الدولة، كل دولة لها سفارات في العالم، صحيح؟ فمثلا إنسان عين وظيفة، قال خلاص أن توجه الآن موظف في سفارة المملكة في المغرب. طيب فسافر إلى ذلك البلد وجلس فيها في هذا العمل، هو الآن هل هو مستوطن؟ لا. هل هو مسافر؟ لا. مقيم، إقامة مطلقة، ما يدري، الأصل مستمر حتى يأتي قرار يرده، قد يجلس سنة سنتين 10 سنوات 15 سنة، الله أعلم. صحيح؟ فهذه إقامة مطلقة، فليس مستوطن ولا مسافر. إذن عرفنا يا أخوان الإقامة المطلقة، يقابلها الإقامة المقيدة، والإقامة المقيدة إما مقيدة بزمن وإما مقيدة بعمل. بزمن يقول أنا سأسافر إلى المدينة لمدة 7 أيام ثم أرجع، أنا سأسافر إلى مصر لمدة 1 شهر ثم أرجع، هذا بزمن. بعمل أنا عندي والله معاملة في جدة، هناك مراجعة بعض الدوائر هناك، أخلص المعاملة وأرجع، هذه مقيدة عمل، ما الله أعلم، قد تنتهي المعاملة في يوم 3 أيام 5 أيام أسبوع 2 أسابيع، الزمن مجهول، لكن مقيدة بماذا؟ بعمل. واضح يا أخوان؟ إذن عرفنا الناس هنا عند الفقهاء إما مستوطن أو مسافر أو مقيم، والمقيم إقامة مطلقة وإقامة مقيدة. طيب بعد هذا نعود إلى الكلام الفقهاء. قال ومن نوى إقامة مطلقة بموضع، هذه الإقامة المطلقة، واحد نوى إقامة مطلقة مثل ما ذكرنا من الأمثلة، ذكرنا 3 أمثلة، ما حكمه؟ الجواب يأتيك. قال أتم، يعني أنه لا يقصر، وإنما يصلي الصلاة الرباعية تامة 4 ركعات. واضح؟ واضح يا أخوان؟ طيب، المثال الثاني قال أو أكثر من 4 أيام، يعني هذا معطوف، ومن نوى إقامة أكثر من 4 أيام فما الحكم؟ يقصر ولا يتم؟ أتم. من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، هذا ما نوعه عندهم؟ عند الفقهاء ما نوعه؟ لا، كيف مطلقة؟ ها؟ مقيدة بزمن، مقيدة بزمن. أكثر، نعم، أكثر من 4 أيام. قال أنا مثلا سأسافر إلى كندا لدراسة اللغة الإنجليزية لمدة 1 سنة. هذا رجل سافر إلى كندا لدراسة اللغة الإنجليزية لمدة 1 سنة، ما حاله؟ صنف حاله الآن، مسافر ولا مقيم ولا مستوطن ولا وش؟ لا، قال أنا سنة، أي مقيدة بزمن ولا إقامة؟ نعم، مقيم، إقامة، مقيدة بزمن. هذا الزمن أكثر من 4 أيام، نعم، ما الحكم؟ هل يقصر ولا يتم؟ ها، كلامه يقول من نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم، فنقول تصلي الرباعية 4 ولا تقصر. واضح يا أخوان؟ نعم. لا لا لا لا لا لا، مباشرة، ما دام أنه ينوي أكثر من 4 أيام يتم من أول. نعم، لأن خلاص الآن صار حكمه حكم المسافر، حكمه حكم المسافر، فيترخص من بداية السفر. يأتي، أي هذه هذه هذه ستأتينا. واضح يا أخوان؟ المسافر يا أيها الإخوة، نعم، إذا كان أقل من 4 أيام يقصر. إذا نوى أنه يسافر مثلا إلى الدمام 3 أيام، فهل يقصر أثناء مكثه في الدمام؟ ألا، يقصر. الجواب يقصر، لأنه في حكم المسافر، لأن المسافر يا أخوان، وهذا أيضا زيادة على التوضيح السابق، المسافر له حالان: مسافر سائر ومسافر نازل. نعم، السائر اللي هو الضارب بتعبير القرآن، وإذا ضربتم في الأرض. فما دام المسافر سائرا في سفره فهذا يقصر بلا إشكال، فهذا يقصر بلا إشكال بنص القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أما المسافر النازل فهذا يأتي فيه التفصيلات السابقة: هل ينوي الإقامة المطلقة أو الإقامة المقيدة بزمن أو بعمل. طيب، هنا سؤال بس يقول: لو أن رجلا لديه رحلة سفر وأذن المغرب وهو في المطار قبل إعلان الرحلة، هل يجوز له أن يجمع ويقصر المغرب والعشاء؟ هذا سؤال. هنا أذن المغرب وهو في المطار قبل إعلان الرحلة، هل يجوز له أن يجمع ويقصر المغرب والعشاء؟ الجواب: إذا كان المطار خارج، نعم، حسب موقع المطار، إن كان خارج حدود العمران فنعم، وإن كان في داخل البلد فلا. يعني مثل مطار الرياض خارج، نعم نعم نعم، جمع تقديم، نعم، أذن المغرب تقول، فنقول نعم تقصر وتجمع إذا كان المطار خارج حدود عمران البلد. طيب، أي بس الآن هو مسافر، متى يبدأ المسافر في الترخص؟ إذا فارق حدود البلد، العمران، عمران البلد، والآن المطار خارج العمران، لهذا تمشي تنقطع البيوت والأحياء ثم تدخل في بوابة المطار وتمشي مسافة حتى تصل إلى المطار. نعم. طيب يا أخوان طيب نحن نعود إلى المسألة السابقة، والذي يهمني الحقيقة لا يهمني هنا ذكر الراجح والمرجوح لأننا لسنا في مقام إفتاء، لكن الذي يهمنا وهو مقصودنا في هذا الدرس هو فهم صورة المسائل وتقسيماتها حتى لا يختلط عليك صورة بصورة. فإذا ضبطنا أحوال الناس عند الفقهاء هذا يعني يعطيك قدر كبير من التصور في مسائل هذا الباب. فإذن المسافر قلنا إما أن يكون مسافرا سائرا ضاربا في الأرض فهذا يقصر بلا إشكال مهما كان من الوقت، لو واحد مثلا انتقل سافر من الصين إلى مكة مشيا على الأقدام، لو تصورنا هذا فهل يقصر الصلاة في أثناء سفره ولو جلس سنة ولو سنين؟ لأن هذا ضارب وهذا بنص القرآن، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طيب المسافر النازل، واحد الآن نزل، أنا ذهبت إلى الدمام 3 أيام، استأجرت غرفة في الفندق، أثناء جلوسي في الفندق هل أنا مسافر ولا مقيم ولا مستوطن؟ نعم، 3 أيام إقامة مقيدة بزمن. طيب هذه الإقامة هل آخذ حكم المقيم ولا حكم المسافر؟ حكم المسافر إذا كانت أقل من 4 أيام. واضح يا أخوان؟ طيب هناك بعض المسائل ما ذكرها في المتن فلا ندخل فيها حتى لا نطيل، وإنما نبين ما ذكره المؤلف. طيب إذا نوى أكثر من 4 أيام، يعني الصورة واضحة، سافر إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام، فإنه يتم. وهذا المسألة مشهورة جدا، واستدلوا دليل على التحديد ب4 أيام بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما جاءوا إلى الحجة الوداع قدموا في يوم 4 من ذي الحجة، فأقام اليوم 4 والـ5 والـ6 والـ7، ثم خرج في اليوم 8 إلى منى وكان يقصر الصلاة، فقالوا هذا أقصى حد بلغنا في قصر الصلاة لمن كان نازلا فنتقيد به ولا نزيد عليه. واضح الاستدلال أو ما هو واضح؟ واضح، أهم شيء واضح. نعم واضح وجه الاستدلال. فقالوا إنهم وصلوا إلى في اليوم 4 إلى مكة وجلسوا 4 والـ5 والـ6 والـ7 يقصرون، لما أصبحوا 8 خرجوا إلى منى، فقال هو هذا هو أقصى ما وردنا فنتقيد به ولا نزيد عليه. فإذا كان 4 أيام فأقل يقصر، أكثر من 4 يتم. هذا الدليل، وهذا الدليل الحقيقة مناقش، أنه ما الدليل أن هذا يعني مقصود لذاته، يعني وقع اتفاقا قدموا في 4، ما من أين لكم أنه لو قدم في 3 أتم؟ أي نعم، لكن يقول ما ندري، هذا يمكن كان يتم. نعم صحيح، ولم ينقل أنه أمر من سبقه بيوم. نعم نعم نعم، هذا يرد، هذا الدليل نعم يناقش فيه مناقشة. واستدلوا أيضا بحديث العلاء بن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر بمكة، وهذا الحديث في الصحيحين، واستنبطوا منه أن 3 أيام في حكم المسافر لا يخرج بها الرجل أو الإنسان عن كونه مسافرا، وإذا أضفت إليها يوم الدخول ويوم الخروج صارت 4، فهذا أيضا استدلوا به على هذا. وأيضا قالوا إن هذه الإقامة، هذا الإقامة في البلد وهي ما زاد على 4 يتنازعها جانبان، جانب مبيح وجانب حاضر، والقاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر، إذا اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. فعلى كل يعني المسألة مشهورة، ولعل الأقرب والله أعلم أن ترد إلى العرف. فنقول إذا كان الإنسان الذي أقام في بلد لم يستوطنه ولم يقم فيه إقامة مطلقة وإنما إقامة مقيدة بزمن، إذا كان العرف يصنفه أنه مع المقيمين فيكون حكم حكم مقيم، وإذا كان العرف يصنفه مع المسافرين فهو مسافر. ومن صور العرف مثلا كون الإنسان يستأجر بيت، يستأجر بيت يعني مدة، ما هو استئجار فندق، استئجار بيت، واحد يستأجر شقة لمدة سنة، هذا هل هذا صنيع المسافر ولا المقيم؟ المقيم. كون الإنسان مثلا يستخرج خط هاتف باسمه، هذه أيضا إشارة عرفية على أنه مقيم، يعني ما جالس، يعني طلعت تليفون باسمك ومددته إلى بيتك، هذه قرينة على أنه مقيم. كون الإنسان مثلا يشتري سيارة، واحد ذهب إلى بلد وذهب إلى معرض السيارات واشترى سيارة باسمه، هذه قرينة على أنه مقيم، لأن الإنسان المسافر ما ليس هذا حال. كون الإنسان يسجل أولاده في المدارس أيضا قرينة أنه جالس، يعني سيدرسون سنة دراسية أو فصل دراسي أو كذا. فالمهم أنه إذا كانت القرائن تشير إلى أنه من أهل الإقامة فيأخذ حكم الإقامة، وإلا فإنه يكون له حكم المسافر، يكون له حكم المسافر. طيب، الفرع الثالث ولعلنا نختم به في هذه المسألة، مواضع لزوم الإتمام. قال: إذا أتم بمقيم، يعني إذا أتم المسافر بمقيم لزمه الإتمام. إذا أتم المسافر بمقيم فيلزمه الإتمام. واضح المثال، واضح. إنسان مثلا مسافر دخل المسجد والإمام يصلي صلاة الظهر، فهل يقصر أو يتم؟ يتم. وحديث الدليل حديث موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس رضي الله عنهما بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. فقال ابن عباس: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وظاهر كلامهم أنه لو لم يدرك إلا الإمام إلا التشهد الأخير مع الإمام، لو دخل هذا المسافر مع الإمام في التشهد الأخير فإنه يقضي كم؟ أربعا لعمومها. فإذا أتم المسافر بمن يتم، وهذا التعبير الأدق، إذا أتم المسافر بمن يتم، هذا يشمل المقيم والمسافر، فإنه يتم خلفه، فإنه يتم خلفه. نعم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة الخامسة، مواضع لزوم الإتمام. وذكر المؤلف ثلاثة مواضع: الأول من نوى إقامة مطلقة، وهذا قلنا لا إشكال. الموضع الثاني من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام في موضع، وهذا محل الخلاف المشهور في المسألة. الموضع الثالث من مواضع لزوم الإتمام: إذا أتم المسافر بمقيم، وعلى التعبير الأدق إذا أتم المسافر بمن يتم فإنه أيضا يتم متابعة له. طيب، لعلنا نقف عند هذا المقدار. نعم. وإن كان العكس، هذا سؤال، إن كان العكس شلون العكس؟ صورة العكس: إذا أتم المقيم بمسافر فيلزمه الإتمام بلا شك، لأن فرضه أربع، فرضه أربع. نعم، الإمام مسافر والمصلي المأموم مقيم فيلزمه الإتمام، إذا سلم من ركعتين يقوم ويأتي بركعتين. يقول المقيمين في البلد فهم من المستوطنين، ما هو واضح السؤال. وهذا سؤال آخر، لو نوى السفر لمدة أسبوع يقصر 4 أيام ثم يتم، لا أو يصلي تامة من البداية؟ هذا سؤال الأخ. لا يصلي من البداية طبعا، هذا نعم يصلي إذا كان مسافر. طبعا حكمنا بأنه مسافر، ولو قلنا مثلا على القول بأنه أكثر من 4 أيام مثل ما سافر أسبوع فهذا مسافر عرفا، فنقول يترخص برخص المسافر القصر من البداية، من البداية. نعم نعم لا المقيم، ولذا يعطونه إقامة الآن. أي نعم على الإقامة وليس الاستيطان، لأن إقامة مؤقتة. بس العمل يعني العمل اللي هو العمل المستمر وليس عمل يعني معاملة أو مثلا شغلة معينة تجارة مثلا. والله ينظر إذا كان القرائن، يعني هل أنت الآن يعني تصنف كمقيم جالس قانونا ولا عرفا؟ لا عرفا. ما عرفا ما أعرفش لا هذه ما حقيقة ما أدري، لكن شوف القرائن. طيب خلنا نأخذ السؤال من عند إذا أصبحت وأردت أن أفطر لكي أسمع الدرس بتركيز حتى لا يغلبني النوم، هل هذا من الاستعانة؟ الاستعانة نعم. كيف من الاستعانة؟ يعني الاستعانة على طلب العلم؟ الجواب نعم، إن كان هذا هو المقصود بالسؤال فنعم، هذا كأنها تشير إلى أن هذا الأمر يعني ما يصبح عبادة أو كذا، فالجواب نعم أن هذا تؤجر عليه الإنسان إذا نوى بأكله التقوي على العبادة. وطلب العلم ليس عبادة؟ الجواب بلى، عبادة من أعظم العبادات، فنقول بهذه النية يثاب الإنسان على طعامه إذا نوى التقوي على طلب العلم وعلى حضوره والتركيز فيه. نعم يا شيخ ما هو هذا ذكرناه. طيب في تقول أرجو الإجابة في صلاة الأربعة عشر سنة، ما هو واضح كيف صلاة، يعني هل يكون إماما؟ السؤال ما هو واضح. طيب من في الرحلات البرية التي تزيد عن 4 أيام هل يصح فيها القصر؟ الرحلات البرية التي تزيد عن 4 أيام يعني ناس ذهبوا إلى البر يخيمون أسبوع، نقول نعم على الخلاف، الجمهور يتمون، والقول الثاني هو الذي عليه اختيار الشيخ محمد بن عثيمين مشهور بهذه المسألة الشيخ أنهم يقصرون، والأمر في هذا يعني إنسان ينظر ما هو الأحوط، ولو أخذ الأحوط يعني أتم احتياطا، إذا أتم الإنسان احتياطا فهذا حسن، لأن الخروج من الخلاف مستحب عند كثير من أهل العلم. لحظة بس، هذا السؤال، من هو مقيم إقامة مطلقة وعندما يسافر إلى بلده يسافر فقط يا إيش أيام يقصر فيها، ما هو واضح؟ يقول لحظة لأن الأسئلة هذه قد متقدمة. أي وش معنى؟ أي لا لا أنت مستوطن، لا لا المستوطن يتم، المستوطن يتم. هل العبرة في قيام الليل بعدد الركعات أم عدد الآيات؟ أنها أولى الحرص أو أيها الأولى الحرص عليه، عدد الركعات أو عدد الآيات؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة، فالأفضل أن يصلي الإنسان من الليل 11 ركعة وبحسب نشاطه، إن كان فيه نشاط طول، وإن كان فيه فتور قصر، وهذا مأثور عن بعض السلف ومن كالإمام أحمد. يعني المهم أن يتخذ الإنسان لنفسه شيئا راتبا 11 ركعة، وهذه 11 يطولها ويقصرها بحسب النشاط. نعم، طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.